إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، عباد الله، محمد عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق شأنا وأرفعهم قدرا وأكملهم دينا وأحسنهم خلقا وأزكاهم نفسا، رجل له على كل الخلق من أمته حقا، فهو من دلهم على الخير، وهو من أوصل الدعوة لهم، فكم تحمل في سبيل ذلك من أذى، وكم عانى وعاين من بلاء، كل هذا ليصل الدين إلى الثقلين. قام عليه السلام بأعباء الدعوة، واحتمل طرده من بلده وأذيته في بدنه، وحين خير في عذاب قومه قال برحمة وشفقة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنذ جاءه نور الحق وهو ساع للدعوة، جاهد للنصح للأمة، قرأ يوما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فجلس يبكي، فأرسل الله إليه جبريل وقال: قل له: ما يبكيك يا محمد؟ فجاء جبريل وقال له: إن ربك يقول: ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فقال الله: قل يا محمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حين أعطاه الله ثلاث دعوات مستجابة، لم يدع لنفسه ولا لولده، بل قال في الأولى: اللهم اغفر لأمتي، وقال في الثانية: اللهم اغفر لأمتي، قال: واختبأت الثالثة ليوم يرغب فيه الخلائق إلى ربهم. وهو من قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من قال: لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. وفي يوم القيامة، يوم تعظم الخطوب وتشتد الكروب، يلجأ الناس للأنبياء طالبين الشفاعة منهم عند رب الأرض والسماء في تعجيل القضاء، فيعتذر كل نبي ورسول ويقول محمد عليه السلام: أنا لها أنا لها، فينطلق إلى ربه ويخر ساجدا تحت عرشه، ويطيل السجود والثناء والحمد والدعاء، حتى يقول الله: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيكون له مطلبان: تعجيل القضاء وشفاعته لأمته. فلم ينس أمته حتى في تلك الأثناء، فيلبي له مطلبه ويعجل القضاء، ويقول له في شأن أمته: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. اللهم صل على محمد. كم كان حريصا على هداية أمته، كم كان بالمؤمنين رحيما رؤوفا. ربما دخل الصلاة ليطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيقطعها لئلا يشق على أمه. ترك المداومة على سنة الضحى وقيام رمضان لئلا تفرض على الناس فيشق عليهم، ولأنه يعز عليه أن يشق على أمته عدل عن الأمر ببعض الأمور لئلا يشق على الناس. كم من مرة قال لأصحابه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا. كان يرفق بهم، ويأمر من ولي بعده الإمامة العظمى وإمامة الصلاة أن يرفق بهم. لم يره الناس غاضبا أشد من يوم جاء إليه رجل من الناس وقال له: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ذلكم هو النبي عليه السلام، أرفق الناس بالضعفاء، وأعظمهم رحمة بالمساكين والبؤساء، شملت رحمته وعطفه الإنسان والحيوان. ذلكم هو النبي، أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأصدقهم لهجة، أعدلهم في الحكومة وأعظمهم إنصافا في الخصومة، يقيد من نفسه ويقضي لخصمه، يقيم الحدود على أقرب الناس، ويقسم بالذي نفسه بيده: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ذلكم هو النبي، فكم له علينا من حق، وكم له علينا من يد. ويكفي في ذلك أن نور الرسالة ودعوة الإسلام جاءت من طريقه، فما هو قدره في قلوبنا؟ ما هو قدره في قلوبنا؟ وهل أدينا حقوقه تجاهنا؟ إن ذلكم سؤال ينبغي أن نعتني به، ولن يتم إيمان امرئ إلا حين يؤدي حق نبيه عليه الصلاة والسلام عليه. إن حقه علينا أن نحبه، ويكون حبنا له أغلى من حب كل مخلوق ولو كان النفس والأهل. وفي مقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذا كان الصحابة الكرام، يؤتى بزيد بن الدثنة ليقتل، فيقول له أبو سفيان والسيف على رأسه ومحمد عليه الصلاة والسلام لن يسمعه: أنشدك الله، أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنت في أهلك؟ فانتفض زيد وقال: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا. المحبون له عليه الصلاة والسلام يعظمون حديثه ويقفون عند مقوله، لعلمهم أنها من المرسل من ربه، تقرأ على الواحد منهم الأحاديث فيوجل قلبه، وربما مرت اليوم الأحاديث على المرء فما ألقى لها بالا. قال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا ويبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا على طهارة. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه. فهذه حال الكبار من أهل العلم والفضل حين يمر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ولم يكن تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد سماع حديثه، بل كانوا يعملون بكلامه. فإذا جاء الأمر، فإذا جاء في الأمر منه حديث، فليس لأحد كلام بعد كلامه. لقد غضب ابن عمر على ولده حين حدث ابن عمر رضي الله عنه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال وبدافع الغيرة: والله لنمنعهن. فسبه ابن عمر سبا شديدا ما سمع مثله قط، كيف يعارض كلام رسول الله عليه السلام. وأما ابن مسعود فإنه حين حدث أحد أصحابه بالنهي عن الخذف بالحصى، عاد الرجل مرة أخرى فخذف، فقال ابن مسعود: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تعود فتخذف؟ لا أكلمك أبدا. وأما ابن جبير فإنه حين حدث بالحديث رفع رجل بينه وبين سعد قرابة حصاة من الأرض، فقال: هذه؟ وما يكون هذه؟ فقال سعيد: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتهاون به؟ لا أكلمك أبدا. فلم يكن في الحق مجاملة، وما دام النص قد جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد بعده كلام. كذا كان السلف، للنبي عليه الصلاة والسلام عندهم قدر، ولحديثه هيبة، حتى خلف خلوف. إذا قيل لأحدهم قال صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم: دعونا من ذلك ما دام ليس في القرآن. إذا قيل لأحدهم هذا قاله صلى الله عليه وسلم، قال لكنه لا يدخل العقل. وإذا قيل لهم في الحديث كذا، قال قائلهم: لكن هذا لا يستقيم في زمن القرن الحادي والعشرين. وما علم هذا أنه كلما تباعد الناس عن عصر النبوة كلما بدا فيهم النقص، فهل من عودة إلى صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى قدره قدره، وإلى أن يكون في النفس أحب من الأهل والولد والنفس؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتم به الدين، وهي علامة صدق محبة رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليس الأمر بالدعاوى، فالجميع يقول إنه يحب نبيه، وحين تأتي المحكات يتبين الصادق من الدعي والشجي من الخلي، فيا ترى من هو المحب له حقا؟ إن المحب له حقا هو من يتبع هديه ويطيع أمره ويترك نهيه ويصدق خبره. محب النبي صلى الله عليه وسلم ترى صفات النبي عليه الصلاة والسلام على خلقه وثوبه وهديه ودله وباطنه وظاهره. ومن أحب الناس له أحرصهم على سنته. من إذا سمع بسنة فعلها، وإذا سمع بحديث أذعن له ولم يخالفه ولم يرده بهواه. وهذا هو المحب، مطيع لمن يحبه. المحب للنبي عليه الصلاة والسلام حقا هو من لم يغلو فيه ولم يجفو في حقه، فليس بمحب له من ظن أنه ينفع بعد موته، أو من يتوجه له بالسؤال والدعاء وهو في قبره، أو من يحلف ويقسم به ويدع الحلف بربه، أو من ظن أنه يعلم شيئا من الغيب أو يفرج الكرب. وذاك غلو هو لا يرضاه، وفي ذات الوقت لا يجفو ولا يقصر في حقه. المحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو من يغضب إذا انتقص وسب، ومن يدافع عن عرضه بكل ما يستطيع. ولسان حاله: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. والمحب له حقا هو من ارتسم في حبه له ما كان عليه أصحابه. واليوم وفي مثل هذه الأيام من كل عام باتت تروج قضية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ويزين بعض الناس الاحتفال به ويقدمونه على أنه البرهان على صدق محبته، وأن من يحتفل بمولده فليس بمحب، وأن من يقف ضد الاحتفال بمولده طائفة من الوهابية كما يقال. وكل هذا محض افتراء، ونظرة لحقيقة هذه البدعة تبين لك الأمر. فالاحتفال بالمولد لم يعرف في القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه هو عليه الصلاة والسلام وكبار أصحابه والتابعون من بعدهم. فكيف يترك كل هؤلاء الاحتفال بمولده ثم يكون فعله قربة وتركه تهمة، ولم يعرف هذا الاحتفال إلا عن شر الفرق من الباطنية، وهم بنو عبيد القداح الذين تسموا زورا بالفاطميين انتسابا لفاطمة بنت محمد عليه السلام ورضي الله عنها وأرضاها. ففي القرن الرابع الهجري ظهر بنو عبيد، خرجوا على الخلافة العباسية وأقاموا الدولة الفاطمية في مصر ثم الشام، ولم يرتضي المسلمون في مصر والشام سيرتهم في الحكم وطريقتهم في إدارة شؤون المسلمين، فخاف بنو عبيد من ثورة الناس عليهم، فحاولوا استمالة القلوب وكسب العواطف، فاخترع حاكمهم آنذاك المعز لدين الله العبيدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وموالد لفاطمة وعلي والحسن والحسين ولجماعة من سلالة آل البيت رضي الله عنهم، وتتابعت في دولتهم احتفالات أخرى اخترعوها لم تكن من قبل في الإسلام، كالاحتفال بالهجرة ورأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج وغيرها كثير. وظلت هذه الموالد عند بني عبيد في مصر وبعض الشام إلى أن انتهت دولتهم وورثها من كانوا بعدهم، ولا يعرفها بقية المسلمين في شتى البقاع، بل أنكروها ولم يقبلوها في القرن الرابع وطيلة القرن الخامس والسادس، حتى انتقلت عدوى هذه الاحتفالات في أوائل القرن السابع من مصر إلى أهل إربلة في العراق، ثم انتشرت بعد ذلك في سائر بلدان المسلمين بسبب الجهل والتقليد الأعمى، حتى وصلت إلى ما تشاهده اليوم في العصر الحاضر، احتفال ترعاه بعض القنوات ويستغله أهل التصوف ويسمون من خالفه بأنه لم يحب النبي حقا، والحق أن أحب الناس له هو من اتبع سنته وما ابتدع في دينه. وأهل العلم يقررون أن الاحتفال بمولده بدعة لا تجوز، ولو كان خيرا لسبق إليه الصحابة والتابعون، ولو كانت هدى لدعا إليه النبي الكريم، وخير الهدى وخير الهدي هديه. معشر الكرام، والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم حقا هو من إذا ذكر عنده عليه الصلاة والسلام صلى عليه، ومن يكون الصلاة والسلام عليه أنيسه في فراغه، وذاك أمر يكفى به المرء الهموم وتغفر به الذنوب. وفي مقوله عليه الصلاة والسلام: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فاللهم إنا نعوذ بك من البخل بكل صوره، واجعل صلاتنا على نبيك على ألسنتنا وقلوبنا. اللهم صل وسلم على محمد، واحشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، وأوردنا حوضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين.